أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في البحث السابق أن حجية القطح بمنجزيته ومعذريته ليست مشروطة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني من الإصابة، إلا أنه يوجد شبهة أثارها المصنف رحمة الله عليه في أحد شقي الحجية، وهي المعذرية بلحاظ الإصابة بالمعنى الثاني. فهنا نحتاج إلى توضيح مطلبين. المطلب الأول، لماذا هذه الإثارة اختصت بالإصابة بالمعنى الثاني ولم تذكر في الإصابة بالمعنى الأول؟ هذا أولا. وثانيا، نحتاج إلى توضيح أصل الشبهة. أما الجواب عن السؤال الأول، لماذا اختصت هذه الشبهة في الثاني دون الأول، فلوضوح أن الإصابة بالمعنى الأول كانت ترجع إلى القطع لا إلى القاطح، والقطع إصابته للواقع وعدم إصابته للواقع ليس أمرا راجعا إلى المكلف حتى ينصب النهي الإرشادي الآتي في التوضيح التالي عليه بالنسبة للمكلف، فإنه أمر خارج عن حيز التكليف، سواء بالتكليف المباشر أو عن طريق الإرشاد إليه بواسطة النهي عن شيء آخر. بخلاف الإصابة بالمعنى الثاني، الإصابة بالمعنى الثاني فإن عدمها وهي الوسوسة في القطع أمر يرجع إلى ذات القاطع، فيمكن أن يرشده المولى إلى بعض المقدمات التي ترفع عنه هذا الشيء، وتكون بالتالي موجب لعدم معذرية القطع كما سوف يأتي توضيحه في المطلب الثاني. فهذا هو الوجه في اختصاص ذلك بالإصابة بالمعنى الثاني، وإن كان فيه نظر سوف يظهر بعد شرحنا للمطلب الثاني. يعني هذا ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف، أن هناك سائل ربما يسأل لماذا هذه الشبهة اختصت في الإصابة بالمعنى الثاني ولم تجري في الإصابة بالمعنى الأول. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا المطلب. أما المطلب الثاني، أصل الشبهة ما هي؟ يقول المصنف رحمة الله عليه إنه لقائل أن يقول بإمكان سلب المعذرية عن القطع غير المصيب بالمعنى الثاني، لكن لا عن طريق أن يوجه إلى القاطع الخطاب ويقال له أيها القاطع قطعك ليس بعذر، لأن هذا يلزم منه المحاذير المتقدمة، وإنما بطريقة أخرى، أن يأتي المولى وينهى عن المقدمات التي تفضي إلى قطع ليس له مبررات موضوعية. فلنفترض مثلا من جملة المبررات غير الموضوعية والمقدمات التي عند العقلاء لا توصل إلى القطع، ولو سلكها هذا الشخص لقطع، من الممكن أن يأتي المولى وينهاه عن سلوك هذه المقدمات قبل حصول القطع، لأن يقال عليكم السلام والإكرام: أيها الناس لا تمارسوا مهنة الرمل. هذه ضرب الرمل لاستكشاف الغيب، قد واحد يضرب الرمل فيحصل له قطع بالحكم الشرعي، فعندما يأتي المولى وينهى عن هذا الفعل ليس نهيا مولويا ناشئا عن حزازة في نفس الفعل، وإنما هو نهي مولوي للإرشاد إلى أن القطع الذي يؤدي إلى عدم التكليف، ليش نقول عدم التكليف؟ لأن الكلام في المعذرية، أن هذا القطع الذي يؤدي إلى عدم التكليف قد يكون في مورده يوجد تكليف، إرشاد إلى هذا الشيء. فإذا كان في مورده يوجد تكليف فلا يكون المكلف معذورا، وعدم معذرية المكلف لم ينشأ عن النهي من اتباع القطع بعد حصوله كي يقال إنه أمر غير ممكن، وإنما نهاه عن اتباع تلك المقدمات، أمره بسلوك مقدمات خاصة للإرشاد إلى أنه في غير هذه المقدمات الخاصة سوف يكون هناك تكاليف. فمع كون هذه الأوامر والنواهي من قبيل الإرشاد إلى وجود تكليف، ومع التفات المكلف إلى ذلك لأنه بحسب الفرض هذا الأمر والنهي كان قبل القطع، وقبل القطع يكون أمرا ونهيا جادا، غاية الأمر إرشادي إلى أنه من سلك هذه المقدمات يكون في موردها تكليف واقعي سوف يفوت عليه، فحينئذ بلحاظ هذا المرشد إليه لا يكون القطع معذرا، وهذه طريقة لا مانع منها ولا يوجد فيها محظور عقلي، إذ لا يلزم من ذلك ردع القاطع مباشرة عن العمل بقطعه حتى يرد المحاذير السابقة. غاية الأمر أنه هذه تحتاج إلى دليلا في مقام الإثبات، ولا يوجد عندنا دليل على ذلك في مقام الإثبات، بحيث يعني شوف قد واحد يقول يوجد دليل، الآن ما في أدلة كثيرة تدل على أن الإنسان ينبغي أن يتبع طريق الحكمة ويتجنب طريق السفه، الذي يقطع من مبررات غير موضوعية فلم يتبع طريق الحكمة. قد يقال كل الآيات والروايات التي تدعو إلى التعقل إلى التفكر قد تكون إرشاد إلى هذه القضية، انتفتنا. نقول الشاهد على أنها ليست إرشاد إلى هذا المطلب أنه قبل أن أذكر الآن هذا الشيء وقبل أن نبحث هذا البحث لم يلتفت أحد منا إلى كونها ناظرة إلى الردع عن المقدمات التي قد تؤدي إلى القطع. والأوامر والنواهي التي لا يلتفت إليها المكلف يكون ذلك قرينة على أنها ليس المقصود منها هذا المعنى الذي نريد أن نحملها إياه. كيفما كان هذا هو الوجه الأول، والإشكال فيه فقط إشكال إثباتي، أما لا مانع من الالتزام به ثبوتا. نقرأ هذا المقدار: وقد يقال إن القطع الذاتي، يعني الناشئ من مبررات غير موضوعية، وإن كان منجزا بالبيان المتقدم لما ذكرناه، ولكنه ليس بمعذر. فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا، لماذا قال قطع بعدم التكليف؟ لأن الكلام في المنجزية. وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. الأول أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل، أن هذه المبررات غير الموضوعية مشككة. بعض الأشخاص أصلا الانحراف القليل ربما يكون في جميع البشر، لكن هناك مرتبة أنه هذا من كل شيء يحصل له قطع، من استقاق حجرين يحصل له قطع. فيقول على الأقل إذا لا نريد أن نقول كل مراتب المرتبة المتطرفة. وهذا الردع لم يسلط مباشرة وليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع. فإما أن يكون بصيغة نهي لكن نهي إرشادي، أو بصيغة أمر، لذا يقول أو الأمر بترويض الذهن على الاتزان والسلوك طريق الحكمة. ومن الواضح أن سلوك المبررات غير الموضوعية لا يتناسب مع الأوامر التي تأمر بسلوك طريق الحكمة. وهذا يمكن قول أدلة عدم حجية القياس من هذا القبيل، أنه قد شخص يرفع من لا شوف في القياس، في القياس يعني من يقول بالعمل بالقياس حكمه حكم خبر الواحد، ولذا يعتبرونه من الأمارات الظنية. ونحن نعتبره أنه من الأمارات الظنية. القياس أمارة ظنية. غاية الأمر سوف يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق أو اليوم أن الأمارة الظنية إذا لم يقم دليل على اعتبارها ولم يقم دليل على عدم اعتبارها، الأصل فيها أيضا عدم الاعتبار. تفهمنا؟ فالقياس نهي عنه بلحاظ أنه أمارة ظنية. تفهمنا؟ فلا نستطيع أن نقيس القياس على ما نحن فيه. والثاني أن إذن أو الأمر بترويض الذهن على الاتزان، وهذا حكم طريقي يعني لم ينشأ من مصلحة في متعلقه، يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، ويراد تصحيح العقاب على مخالفتها. وهذا أمر معقول، غير أنه لا دليل عليه إثباتا. فقط إذن الإشكال في الوجه الأول إشكال إثباتي. فالنتيجة النهائية ببركة هذا الوجه الأول يمكن الردع عن معذرية القطع، لكن لا بمعنى الردع عنها بعد حصول القطع، وإنما من باب الحكم الطريق الذي ينشأ من تلك المصالح الواقعية الذي يؤدي القطع الذاتي إلى تفويتها. الوجه الثاني، التفت جيدا لعله أصحب من الوجه السابق، أنه طبعا لا نتكلم هنا عن القطاع بالاصطلاح الأصولي. قطاع بالاصطلاح الأصولي قلنا ما هو؟ والذي يقطع من مبررات غير موضوعية سواء كثر قطعه أم قل. في هذا الوجه الثاني لا نستطيع أن نقول سواء كثر قطعه أم قل، وإنما هذا في خصوص ما كثر قطعه. والآن يتضح السر في ذلك. هذا الإنسان الذي يكثر قطعه سوف يكثر ملامته، أمر طبيعي ولازمة عرفية موجودة. اليوم أمطرت السماء، عندي موعد معك فقطعت أنك لم تأتي، ما جئت، فأنت جيت وما وجدتني فسألتني ليش ما جيت، قلت لك ما أنا قطعت بعدم مجيئك، فسوف ألومك على هذا الفعل أنه من إمطار السماء تقطع مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى قضية بعد أخرى، أصل إلى مستوى أعرف بأن الناس يلومونني. فيتضح لي أني إنسان غير طبيعي، وإلا لماذا لا يتوجه اللوم إلى الآخرين؟ هذا المعنى متى يتم؟ إذا كثرا القطع، لا أنه مرة واحدة أو مرتين في حياتي عندي قطع ناشئ من مبررات غير موضوعية. وبعبارة أخرى إن هذا الكلام إنما يتم في الوسواسي من ناحية القطع، ملتفت جيدا؟ فالإنسان الذي يكثر قطعه من مبررات غير موضوعية سوف يكثر توجه الملامة إليه، فحينئذ يلتفت بأنه إنسان غير سوي. خصوصا أنه يتبين بعد ذلك أن قطعه كان مخطئا، فلان الذي لم أذهب لمطر السماء جاء، وهكذا عدة موارد. فسوف يحصل لدي علم إجمالي بأن أنا رجل في جملة من قطوعاتي تكون مخالفة للواقع، وهذا علم إجمالي. فمثلا في 100 من قطوعاتي بعدم التكليف عندي علم إجمالي أن 20 منها فيها تكاليف، فيكون علما إجماليا بين مجموعة من الأطراف يدور أمره بين التكليف وبين عدم التكليف. وقد قرأنا في المباحث السابقة أن العلم الإجمالي منجز، فهذا العلم الإجمالي ينجز علي التكليف. إذن في مورد قطوعات التي تنفي التكليف يوجد تكليف، لكن ما أي واحد منها لا أعلم، أن عندي علم إجمالي. مقتضى العلم الإجمالي الأحطاط، ففي قطوعات 100 التي تنفي التكاليف أحطاط فيها، إن كان يدور الأمر بين نفي التكليف ووجوبه فكيف أحطاط بفعل الأمر بالفعل، وإن كان الأمر يدور بين نفي التكليف وحرمته أحطاط بالترك. ملتفت جيدا، سيختلف باختلاف الموارد كيفية الاحتياط. هذا العلم الإجمالي ينجز تلك التكاليف المعلومة بالإجمال في مورد القطوعات النافية للتكليف، ويكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا الوجه قد يجاب عنه بهذا الجواب، أنه صحيح أنا في الحالات الاعتيادية الآن لا يوجد عندي قطع، عندما كثر ملامة الناس لي صار لدي علم إجمالي بثبوت تكاليف في قطوعات النافية للتكليف، لكن في الحال الذي أقطع به يعني بلحاظ هذه الواقعة، في الحال الذي أقطع به لا يوجد عندي علم إجمالي. قبل القطع عندي علم إجمالي، لكن بعد القطع لا يوجد عندي علم إجمالي. لماذا بعد القطع، قبل القطع عندي علم إجمالي وبعد القطع لا يوجد عندي علم إجمالي؟ أما قبل القطع باعتبار أنه فرضنا أني متوجه إلى كوني إنسان غير سوي، أما حين القطع وبعد القطع المفروض أني 100% أعرف بأن الدعاء عند رؤية الهلال غير واجبة. بلحاظ هذه الواقعة لا يمكن أن أعتقد نفسي غير سوي، ولا يمكن أن يكون لدي شك في ثبوت تكليف في موردها، إذ لو كان يوجد شك لما كان لدي قطع، لما ذكرناه أن القطع عبارة عن ماذا؟ عن انكشاف الشيء وانتفاء احتمال الخلاف. مع وجود احتمال خلاف لا يتحقق القطع. فبلحاظ هذه الواقع الذي أقطع بعدم التكليف فيها ليس لدي علم إجمالي بثبوت تكليف، وإلا لما كنت قاطعا. يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن جوابه يبتني على مقدمة تحقيقها ليس هنا. نذكر هذه المقدمة، لكن كيف نثبت هذه المقدمة في مجال، في مكان آخر. نحن نعرف بأن القدرة كالعلم شرط في تنجز التكليف، فالعاجز التكليف غير منجز في حقه، كما أن الذي لم يصله التكليف وبحث عنه في مضانه ولم يصله ولم يعلم به التكليف غير منجز في حقه، إما عقلا وشرعا على رأي المشهور، وإما شرعا فقط على رأي، على رأي من؟ المصنف. ليه؟ ليش شرعا؟ لأن عقلا احتمال التكليف ينجز على رأي المصنف كيفما كان. فالقدرة كذلك، القدرة شرط في تنجز التكليف. وقع البحث بينهم أن القدرة التي هي شرط في تنجز التكليف هل هي القدرة حدوثا أم القدرة حدوثا وبقاء؟ إذا قلنا القدرة التي هي الشرط لتنجز التكليف هي القدرة حدوثا فقط، فحينئذ لو فرضنا أنه في أول موسم الحج، السفر إلى الحج، كان لدي مال فكنت قادرا على السفر إلى الحج، ففي بداية توجه التكليف كانت القدرة حادثة، لكن بعد ذلك بيوم أتلفت المال، بعد إتلافي للمال أصبحت عاجزا. ففي الحدوث يوجد قدرة، أما في البقاء والاستمرار لا يوجد قدرة. فإذا قلنا أن التكليف يتنجز بمجرد القدرة حدوثا، حينئذ ماذا نقول هنا؟ أن الخطاب بوجوب الحج منجز علي حتى بعد إتلاف المال، وثمرته، ثمرة هذه المنجزية ماذا؟ أن يجب علي أن حج ولو متسكعا، وإذا لم أتمكن حتى من ذلك يتعلق القضاء، يتعلق بذمة التكليف مثلا في أول آنات الاستطاعة الأخرى، انتفتنا، ولو متسكعا أيضا. أما لو قلنا أن القدرة شرط في التنجز حدوثا وبقاء، ففي هذا المثال الذي ذكرناه لا يكون الحج علي واجبا، فلا يجب علي أن أحج متسكعا. واضح هذا الشيء؟ فعندهم بحث إذن في أن القدرة هل هي الشرط في التنجز حدوثا وبقاء أو حدوثا. المشهور الذين ذهبوا إلى قاعدة أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، قالوا بكفاية القدرة حدوثا، لأن أنا عجزت بسوء اختياري، أنا أتلفت المال، وهذا العجز والاضطرار الناشئ من سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. من ذهب إلى هذه القاعدة التزم بأي شيء؟ التزم إذن بكفاية القدرة حدوثا. هذا البحث عادة ينقحونه أين؟ في مبحث اجتماع الأمر والنحل. هذه مقدمة. الآن ما هي علاقة ذلك فيما نحن فيه؟ الكلام ليس عن القدرة فيما نحن فيه، الكلام عن العلم والقطع والوصول، لا عن القدرة وعدم القدرة. نقول هنا أيضا في الوصول والعلم والقطع نفس الاختلاف الموجود في القدرة موجود هنا. العلم والوصول والقطع شرط لتنجز التكليف كالقدرة، فهل هو الشرط حدوثا وبقاء أم أنه شرط حدوثا فقط؟ من يقول بأن الوصول شرط في التنجز حدوثا وبقاء فحينئذ هذا الوجه الثاني لرفع معذرية القطع لا يكون تاما. ليش؟ لأن هذا القطاع قبل قطعه عنده وصول، عنده علم إجمالي، العلم الإجمالي نوع من أنواع وصول التكليف، أن وصول التكليف مرة يكون بالعلم التفصيلي ومرة يكون بالعلم الإجمالي. قبل قطعي بعدم وجوب الظهر كنت على علم إجمالي بوجود تكاليف في قطوعاته، بعد قطعي بعدم وجوب الظهر يزول هذا العلم الإجمالي. لماذا يزول؟ وإلا لما كنت قاطعا كما بينا قبل قليل. فإذا حدوثا كان الشرط متحققا، ما هو الشرط في تنجز التكليف؟ الوصول، لكنه بقاء مرتفع. فإن قلنا بأن الوصول كالقدرة شرط في تنجز التكليف حدوثا لا بقاء، فهنا يتنجز علي التكليف ولا يكون هذا القطع بعدم التكليف معذرا. وأما إذا قلنا بأن الوصول ليس مثل القدرة، بل الوصول شرط في تنجز التكليف ماذا؟ حدوثا وبقاء، فحينئذ بعد حصول القطع لا يتنجز علي هذا التكليف المقطوع بعدمه، فلا تسلب المعذرية. فإذا هذا الوجه الثاني وجه مبنائي يبتني على كون الوصول منجز حدوثا وبقاء أو حدوثا لا بقاء. فالمصنف أحال هذا البحث إلى ذلك البحث. نقرأ هذا المفتاح. يقول الثاني أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، وهذا قلنا مما قد يقع بكثرة، وبناء على ذلك لابد أن يكون الكلام عن أي قطاع الذي يكثر قطعه. كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي منجز. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. الشك بالمتعلق القطع لا يجامع مع القطع الفعلي. كان الجواب أن هذا الوجه مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة يكفي كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بسوء الاختيار بقاء، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا وإن زال الوصول بسوء اختياره. ما أدري هذا المطلب الأخير واضح أو أكرر؟ خلاص، من يستطيع أن يكرره لي فليتفضل مأجورا. هذا الوجه الأخير. نعم تفضل. أولا هذا الوجه لإثبات أي شيء؟ إثبات المعذرية، عدم المعذرية. وهذه الصورة مختصة بالذي يكثر قطعه، فالذي يكثر قطعه ويرى نفسه بأنه إنسان غير متعارف يعلم من نفسه بأن هناك قطوعات بعض القطوعات غير مطابقة للواقع، فعندما يقطع يتكون له علم إجمالي بأن بعض القطوعات غير مطابقة للواقع فيكون العلم الإجمالي منجز في حقه. فعندما يقطع عندما يقطع في مسألة ما يكون هذا الخط منجز في حقه، فإذا ليس هو معلوم بسبب ببركة تنجيز العلم الإجمالي. هنا هذا أصل الجواب. الإشكال يقول بأنه وإن كان له علم إجمالي إلا أنه إذا وضعنا يدنا على نفس هذه الواقعة ليس هناك فيها شك علم إجمالي، إنما هو عالم قطعا بأنه عالم قطعا بالتكليف، فليس هو داخل في مورد العلم الإجمالي. هذا أصل الجواب لا يكون. يقول لأن هذا الجواب مبني على أنه نقح هذا المطلب بأن وصول التكليف أقوى كالقدرة، بمعنى أنه إذا قلنا بأن شرط منجزية العلم الإجمالي في حالة حدوثا لا وبقاء أو حدوثا لا بقاء، فإن قلنا أنه المحفوظ في منجزية العلم حدوثا لا بقاء فهو بسوء اختيار لإزالة العلم الإجمالي. أحسن. خب، هنا تمرين للبيت. السؤال أنه لماذا لا يمكن لنا أن نجري هذا الوجه الثاني للقول بسلب المنجزية أيضا؟ أنه قد يقال نفس الكلام يأتي أنه أنا الذي أقطع بوجود تكاليف. شوف، كنا الآن نتكلم أقطع بعدم التكاليف، كنا نتكلم عن المعذرية، الآن نفرضها في المنجزية، أقطع بعدم أو أقطع بوجود تكاليف، وأنا أعرف نفسي أني إنسان غير متعارف، فيحصل لدي علم إجمالي أن جملة من قطوعاتي غير مطابقة للواقع، لأن العلم بعدم مطابقة قطوعاتي للواقع لا يختص بالقطوعات التي تتعلق بنفي التكليف، فإن الإنسان غير سوي في إثبات التكليف وغير سوي في نفي التكليف. يعني لا يقال أن أكون أنا غير سوي إذا كنت نافي للتكليف، أما إذا كنت مثبت للتكليف أنا سوي، لا، الذي عنده يأخذ بالمبررات غير الموضوعية يأخذ بها مطلقا، لا يميز بين نفي تكليف أو إثبات تكليف. فإذا كان هذا الكلام يتم حتى في القطوعات ماذا؟ المثبتة للتكليف، لماذا لا يؤدي هذا العلم الإجمالي إلى سلب المنجزية عن التكليف؟ هذا سؤال تمرين للبيت، فكر به. جوابه قد يكون سهل لكن تأمل به في البيت. أصل السؤال واضح وأكرر، واضح السؤال أن نشوف الآن ماذا قلنا نحن هنا. قلنا أن هذا القطاع يعرف نفسه أنه إنسان غير سوي، وبينا لماذا يعرف نفسه أنه إنسان غير سوي، لكثرة الملامة، فيتضح له بالأخير أن ترى أنا بي مشكلة. فبما أنه اتضح لديه أنه إنسان غير سوي، فيتولد لديه علم إجمالي أن جملة من قطوعاته غير مصيبة، مخالفة للواقع. قطوعات التي تنفي التكليف في الحقيقة يوجد في بعضها تكليف. نقول عين هذا الكلام يجري في القطوعات المثبتة للتكليف، لأن غير السوي لا معنى للتبعيض فيه، غير سوي في هذا وسوي في هذا، هو غير سوي سواء في القطوعات التي يثبت بها التكليف أو في القطوعات التي ينفي بها التكليف. فإذا في قطوعات المئة التي أقطع بوجود تكليف في الواقع، هذه القطوعات بعضها غير مطابق للواقع، فيحصل لدي علم إجمالي بماذا؟ بعدم وجود تكاليف، بعض التكاليف في مورد في هذه المئة مورد. فلماذا لا نقول هذا العلم الإجمالي حينئذ يعذر فيتنافى مع تلك المنجزية التي يثبتها قطع القطاع؟ لا نريد جواب بسرعة، لا نريد جوابا بسرعة، فكر في المطلب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المباحث التمهيدية. يقع الكلام الآن في الأدلة المحرزة. قاطع بعدم التكليف، والقطع لم ينصب وذاك الحكم لم ينصب على وجود تكليف حتى يصبح هناك تناقض واقعا أو اعتقادا، وإنما هذا الأمر الطريقي وهذا الأمر الإرشادي انصب على أي شيء؟ على تلك المقدمات. يقول له أن تلك المقدمات في الحقيقة لا توصل إلى الواقع، اتفقنا؟ فيعني في مورد تلك المقدمات يوجد واقع، فيكون هذا هو الذي المنجز. فإذا تنجز ببركة هذا القطع، ببركة عفوا هذا الحكم الطريقي، فهو صحيح قاطع بوجوده بنفي تكليف، لكنه في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت المفروض وصله ذلك الحكم الطريقي، إذا ما وصله بحث آخر، المفروض أن هذا الحكم الطريقي وصله وهو يعني هذا يجتمع مع القطع، لأنه لا يجتمع، لأن الحكم الطريقي لم ينصب على متعلق القطع وإنما انصب على تلك المقدمات، فبما أنه قابل لأن يجتمع معه فيكون منجزا ذلك الحكم الطريقي. هذا إثبات إمكان التعبد بالظن قبل أن يدخلوا في أنه يوجد دليل. ثبت لدينا أنه عقلا ما في محظور، قبل أن يبحثوا أنه يوجد دليل أو لا، قالوا تعال نؤسس الأصل مع قطع النظر عن الأدلة الآتية. لنفترض الأصول وصل إلى طريق مسدود في الأدلة الآتية. لم يستطع لا أن يثبت حجية الخبر ولا أن ينفي حجية الخبر. هل يوجد قاعدة عامة تثبت حجية الخبر أو عدم حجية الخبر؟ فهذا ما يسمى بتأسيس الأصل. هذه المطالب الثلاثة بحثوها في ماذا؟ مرحلة الثبوت. لكن المصنف ترتيب البحث عنده ماذا؟ مختلف. بحث الإمكان وعدمه أين بحثه؟ في مبحث الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هنا قبل أن ندخل إلى أن آية النبأ تدل على حجية الخبر أو لا تدل، قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، خب ما هو الأصل الأول؟ أما ما يعبر عنه بتأسيس الأصل. وهذا في الحقيقة في كثير من المباحث عنوان الكلي، عنوان تأسيس الأصل يجري. مثلا أذكر بعض الأمثلة على ذلك. في بحث القضاء هناك بحث تفصيلي في شرائط القاضي. هل يشترط في القاضي الاجتهاد؟ هل يشترط العدالة؟ هل يشترط الذكورة؟ هل يشترط عدم العمى؟ هل يشترط الحفظ والضبط؟ شروط ذكرت في محله. قبل أن يبحثوا في كل شرط على حدة قالوا ما هو مقتضى الأصل الأولي. لو فرضنا شككنا في نفوذ حكم قاض، حكم هذا القاضي نافذ أو لا، وكان منشأ الشك في نفوذ حكمه راجع إلى الشك في أهليته للقضاء، فما هو الأصل الأولي؟ قالوا الأصل الأولي يقتضي ماذا؟ أنه لا يوجد لأحد ولاية على أحد، أن حكم القاضي نوع من الولاية. الأصل الأولي يقتضي أنه لا يوجد له ولاية على المحكوم عليه إلا إذا دل دليل. فإذا دل الدليل على اعتبار الاجتهاد وهذا غير مجتهد نقتصر على القدر المتيقن، أما في غير هذا القدر المتيقن لا يكون حكمه نافذا. وهذا البحث يجري في بحث القضاء، يجري في بحث ولاية الفقيه. لو ثبت لدينا في الجملة يعني بدليل إجمالي أن ولاية الفقيه ثابتة، لكن لم يقم عندنا دليل على أنه تعيين الشروط، لنفترض هكذا، فجاء فقيه وبمقتضى ولايته أصدر حكما، فنشك حكم هذا الولي نافذ علي أم لا. نقول الدليل يدل على أصل الولاية فنقتصر على القدر المتيقن، وهو أن يكون الولي الفقيه مثلا، لنفترض ماذا؟ أن يكون ذكرا مثلا، أن يكون مثلا أعلم مثلا، فبنا أي شيء نحمله على القدر المتيقن، غيره مشكوك. الأصل عدم ولاية أحد على أحد. كذلك في باب النكاح هناك بحث عن حول أولياء العقد، هل للأب ولاية؟ لا يوجد له ولاية. الأصل الأول ماذا يقتضي؟ أنه ليس لأحد ولاية على أحد. كذلك في موارد متعددة في الفقه في الأصول يبحثون عن تأسيس الأصل الأولي. يأتي معكم مثلا في الكفاية في المستقبل مثلا في بحث التعبد والتوصل. إذا لم نستطع إثبات أن هذا الواجب واجب تعبدي أو توصلي، ما هو الأصل الأولي؟ فتأسيس الأصل الأولي أمر سار المفعول في كثير من المباحث. كذلك الحال في مباحث الظنون والأدلة المحرزة، قاموا ونقحوا الأصل الأولي قبل أن يبحثوا أن آية النبأ تدل أو لا تدل. لكن متى نحتاج إلى الأصل الأولي وأين هو تحرير محل النزاع؟ يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.